إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيها الإخوة في الله، لقد ذكر بعض أهل العلم أن الجماعة قد تعاقب بذنب الفرد، واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، والذي رواه الشيخان في صحيحيهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزا نبي من الأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فقال لأصحابه: لا يتبعني أحد ثلاثة نفر، لا يتبعني رجل له خليفات وهو ينتظر نتاجها، أو رجل رفع بيوتا ولم يرم سقوفها، أو رجل عقد على امرأة ولما يبني بها. ثم انطلق ذلك النبي حتى لقي أعداءه وخصومه، ودارت بينهما رحى الحرب حتى كادت الشمس أن تغرب، فالتفت إليها وقال: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم ردها علينا. فعادت الشمس كما كانت، فظل ذلك النبي يقاتل أعداءه وخصومه حتى فتح له. ثم بعد ذلك جمعوا الغنائم، وكانت الغنائم محرمة على كل الأمم السابقة قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت السنة آنذاك أن ناراً تنزل من السماء فتحرق تلك الغنائم، وكان ذلك النبي إذا أراد أن يعلم إذا كان الله عز وجل قبل جهاده أم لا، إذا نزلت النار فأكلت الغنائم، فنزلت النار ولكنها لم تقرب الغنائم، فعلم ذلك النبي أن الله عز وجل ما قبل منه جهاده، فقال لأصحابه: فيكم الغلول، يعني السرقة، فلم يعترف أحد، قال: فليبايعني من كل قبيلة رجل أو رجلان، فبايع رجلاً فالتصقت يده بيده، وبايع رجلاً آخراً فالتصقت يده بيده، قال: فيكم الغلول، فاستخرجوا من رحالهما مثل رأس البقرة من ذهب. هذا هو الحديث، والشاهد من ذلك الحديث أن الله عز وجل عاقب الجماعة بذنب رجل أو رجلين. والأوضح من ذلك في باب العقوبة هو قول ربنا سبحانه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. وقبل هذه الآية مباشرة يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فسر حياتنا كله في الاستجابة لله والاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا؟ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وهذه هي أعظم مصيبة يبتلى بها إنسان، أن يحال بين المرء وقلبه، هذه أعظم مصيبة يبتلى بها إنسان، فتراه يتحرك وهو مستوحش، لا يأنس بشيء ولا يستأنس إلى شيء. لماذا أقول هذا الكلام؟ أقول هذا الكلام لأنه قد حدثت في الأيام القليلة الماضية مصيبة، وهي مصيبة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان، وهي تلك الصور والرسوم التي نشرت تسخر من النبي صلى الله عليه وسلم وتسيء إليه وتستهزئ به، وما زالت هذه الصور والرسوم مستمرة في دول أوروبا، فتحركت الشعوب وقامت المظاهرات وطالبت الحكومات الإسلامية بالاعتذار، ولكنهم رفضوا بحجة حرية الصحافة. أيها الإخوة الكرام، أتدرون من هو المعتدى عليه؟ إنه محمد ابن عبد الله سيد الأولين والآخرين، إنه خير خلق الله أجمعين، إنه خاتم الأنبياء والمرسلين، صاحب الحوض المورود والمقام المحمود، وهو الشافع المشفع صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة في الله، أين نحن من الصحابي الجليل سعد بن الربيع لما انتهت غزوة أحد وتفقده النبي صلى الله عليه وسلم، أهو في الأحياء أم في الأموات؟ وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل أبي بن كعب للبحث عنه، فوجده جريحاً وبه رمق، فقال له: يا سعد، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك، يعني كيف حالك؟ فقال سعد: لقد طعنت 12 طعنة وقد نفدت إلى قاتلي، فأبلغ رسول الله مني السلام وقل له جزاك الله عنا خير ما جازى نبيا عن أمته، ثم أبلغ قومك من الأنصار مني السلام وقل لهم إن سعد بن الربيع يقول لكم: لا عذر لكم عند الله يوم القيامة، لا عذر لكم عند الله يوم القيامة إن خلص لنبيكم مكروه وفيكم عين تطرف. ثم مات رحمه الله. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه قال: نصح لله حيا وميتا. ولماذا يسيئون؟ إنه الحقد الدفين والبغض اللعين للإسلام والمسلمين. ولو كان للمسلمين خليفة يطاع أو إمام يهاب لما تجرأ واحد من هؤلاء على أن يفعل ذلك. أيها الإخوة الكرام، هل كان أحد يجرؤ من أعداء الإسلام يوم عز الإسلام أن يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو بكلمة مما تكلم بها هؤلاء؟ لا والله ما كانوا يجرؤون. إن المعتصم فتح عمورية لامرأة مسلمة استغاثت به، هو لا يعرف اسمها ولا نسبها ولا عائلتها، ولا يربطه بها أي صلة إلا صلة الإسلام. امرأة مسلمة عراها رجل يهودي فاستغاثت به، قالت: ومعتصما. فلما سمع المعتصم بذلك قال: لبيك يا امرأة. ثم بعد ذلك كتب بإنذار شديد اللهجة إلى هرقل ملك الروم، كتب يقول: من أحمد المعتصم إلى كلب الروم، من أحمد المعتصم إلى كلب الروم، فإذا وصلتك رسالتي هذه فأرسل المرأة، وإلا فقد جئتك بجيش أوله عندك وآخره عندي. فلما وقعت هذه الرسالة في يد هرقل ارتعدت أعصابه وتفككت أوصاله، وأرسل المرأة معززة مكرمة مع 1000 فارسة. وعلى الرغم من ذلك فإن المعتصم لم يكتفي بذلك. أتدرون ماذا فعل المعتصم؟ جرد الجيوش وأدب النصارى وفتح عاصمة ملكهم عمورية. بسبب ماذا؟ بسبب امرأة مسلمة عرّاها رجل يهودي. واليوم عرّ اليهود نساء المسلمين من خلال بيوت الأزياء والموضة، أكثر الناس تكالباً عليها هم نساء المسلمين، ولا صريخ، هي صرخة ولكنها لم تجد نخوة المعتصم. أيها الإخوة الكرام، إن من أعظم الأدواء التي ابتلينا بها في تلك الأيام أننا لا نعظم الله ولا نعظم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ليست أول مرة يعتدى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، إنه يعتدى عليه حتى في بلاد الإسلام. كان في معرض القاهرة الدولي منذ عدة سنوات كتاب يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لرأس كبير كان يمر في ذلك المعرض: إن ذلك الكتاب يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويجب مصادرته، فقال: لا مصادرة لكتاب إلا بحكم قضائي. ومن الممكن أن يكون القاضي قاضياً علمانياً أو فاسقاً أو فاجراً وما حكم بمصادرة الكتاب، فيمر الكتاب هكذا يباع ويشترى ويتداول بين الناس، لأن القاضي ما حكم بإدانة الكاتب أو إدانة الكتاب. ثم بعد ذلك يريدون أن ننتصر؟ لا والله، لن ننتصر إلا إذا عظم الله وعظم النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى أي شيء يفاوضون؟ بعدما أريق عرض النبي صلى الله عليه وسلم في جنبات العالم في تلك الرسالة التي عرفت، في تلك الرواية التي عرفت باسم آيات شيطانية، والتي ألفها ذلك المجرم سلمان رشدي، والذي كتب فيها كلاماً يسب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويتهم زوجاته بالدعارة، فيتصدى الخوميني لإراقة دمه، رئيس دولة إيران سابقاً يتصدى لإراقة دمه، فتغضب بريطانيا وتقوم بسحب السفير الخاص بها في إيران. لماذا كل هذا الغضب؟ يقولون: لأن الذي ألف تلك الرواية معه جنسية إنجليزية، وإن لم يكن من أصل إنجليزي أصله هندي، ولم تغضب بريطانيا قبل ذلك، على الرغم أن إيران قد قامت بعدة تفجيرات في أهم شوارع لندن وراح ضحيتها إنجليز وأولاد إنجليز، ولم تغضب قبل ذلك. لماذا غضبت كل هذا الغضب في هذه المرة؟ لأن الخصم هو الإسلام. فتاتان صغيرتان تلبسان الحجاب الشرعي في مدرسة إسلامية في فرنسا، فيفصلهما مدير المدرسة، ويتعاطف وزير التعليم مع المدير، ويتدخل رئيس الدولة آنذاك، رئيس دولة فرنسا وزوجته، ويقول: أنا رأيي أن البنت حرة تلبس ما تشاء. فيتطوع رئيس دولة المغرب الذي أفضى إلى ما قدم ولقي ربه، فيأمر الفتاتين بخلع الحجاب. حقاً إنه إسلام غريب. الرئيس الكافر يقول: أنا رأيي أن البنت حرة تلبس الحجاب، والرئيس المسلم يأمر الفتاتين بخلع الحجاب. حقاً إنه إسلام غريب. فالذي يبحث عن داء الأمة أنا أضع يده على ذلك الداء، ذلك الداء أننا لا نعظم الله ولا نعظم النبي صلى الله عليه وسلم، نتناول حياة النبي كحياة أي إنسان، ونتناول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كسيرة أي إنسان ما له حشمة وما له قيمة، مع أننا نهينا عن ذلك بنص القرآن الكريم: إن الله عز وجل لم ينادِ النبي صلى الله عليه وسلم باسمه قط في القرآن الكريم، وما ذكر اسمه هكذا إلا في نطاق العالمية وقرن ذلك بالرسالة، فقال ربنا: محمد رسول الله، وقال أيضا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ويقول أيضا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أما في باب النداء فإنه يقول: يا أيها الرسول، يا أيها النبي. وعاب ربنا على جماعة رفعوا أصواتهم عند حجراته ووصفهم بأنهم لا يعقلون: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ونهى الله عز وجل المسلمين عن مجرد رفع الصوت على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل رفع الصوت محبطاً للعمل، فقال ربنا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فمجرد رفع الصوت على صوت النبي صلى الله عليه وسلم يحبط العمل، يعني يبطله بالكلية، فما بالكم إذا أوذي النبي، وما بالكم إذا اعتدي عليه. والذي يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم يكون ملعوناً والعياذ بالله. وقد نقل ابن كثير رحمه الله عن جماعة العلماء أنهم كانوا ينكرون على من يرفع صوته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وعند قبره، وقالوا بأن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته كحرمته حياً تماماً. وفي هذا قصة جرت مع الإمام مالك إمام دار الهجرة مع هارون الرشيد أمير المؤمنين. وملخص هذه القصة أن هارون الرشيد رحمه الله لما رفع صوته قليلاً في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة أدبه الإمام مالك وقال له: يا أمير المؤمنين، لا ترفع صوتك فوق صوت النبي. وقد يسأل سائل: وأين صوت النبي عند الإمام مالك؟ فنقول: كلامه الذي يُتلى على الناس، كلامه الذي يُقرأ على الناس، لا ينبغي لإنسان أن يرفع صوته حال القراءة وأثناء التلاوة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع هارون الرشيد ذلك هدأ وسكن واستجاب للأمر، لما كانت الدولة آنذاك لأهل العلم فهم سفهاء ويتكلمون بمثل هذا الكلام: ولا صريخ، لماذا لا ترسم البنت اليهودية النبي صلى الله عليه وسلم على صورة خنزير طالما أنه يهان في بلاد الإسلام؟ ونتناول سيرته كسيرة أي إنسان، إن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. أتدرون ما تفسير هذه الآية؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تقل له: يا محمد. إذا أردت أن تناديه فلا تقل له: يا محمد، فإن هذا لا يجوز مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تنادي زميلك أو أخاك وقلت له: يا فلان، وكان ذلك سائغاً بينك وبين زميلك أو أخيك، فإن هذا لا يجوز مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تقل له يا محمد، كما ورد عند الإمام الترمذي بسند صحيح من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري، يعني صوت عال، وقال له: يا محمد. فقال له صفوان: ويحك، أغضض من صوتك، أولم تنهى عن ذلك؟ ألم يقل ربنا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا؟ ألم يقل ربنا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي؟ حتى مع كنية النبي صلى الله عليه وسلم، أتدرون ما كنية النبي؟ إنها أبو القاسم، هذه كنية خاصة به فقط، وهذا هو أرجح المذهبين، التحريم لكنية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حرام على الإنسان أن يسمي نفسه أبا القاسم، وهذا هو أرجح المذهبين، التحريم لكنية النبي صلى الله عليه وسلم، فهي كنية خاصة به فقط، ولا يجوز لإنسان أن يسمي نفسه أبا القاسم. والدليل على ذلك أنه في غزوة من الغزوات نادى رجل على أخيه وقال له: يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: لبيك. انظروا إلى الأدب والتواضع، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك، يعني إجابة لك، ماذا تريد؟ فقال له الرجل: لم أعنك يا رسول الله، وما ناديتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل ولغيره، قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فهي كنية خاصة به، وهذا من باب التكريم والتشريف لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهم أجمعين أنه قال: كاد الخيران أن يهلكا، ويقصد بالخيرين أبا بكر وعمر. ما الذي حدث؟ عندما جاء وفد بني تميم وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمر عليهم رجلا منهم، فاستشار أبا بكر وعمر، فقال أبو بكر: يا رسول الله، أمر القعقاع بن عمرو. فقال عمر: لا يا رسول الله، بل أمر الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. وارتفعت أصواتهما قليلا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية تؤدب الصحابة وتعلمهم كيف يكون الحديث في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. نزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أتدرون كيف كان حال أبي بكر وعمر بعد نزول هذه الآية؟ إذا أرادا أن يتكلما مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان أبو بكر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لا أناجيك إلا كأخي السرار. ومعنى أخي السرار يعني كأنه يقول له سرا في أذنه. إذا أراد أن يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ جدا في خفض صوته، كأنه يقول له سرا في أذني. وكان عمر أيضا يقول مثل هذا الكلام، كان لا يرد كلاما على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستفهمه أولا. هذا بالنسبة لرفع الصوت، فما بالكم إذا أوذي النبي، وما بالكم إذا اعتدي عليه. وفي الصحيحين أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يقول لما نزلت هذه الآية: جلس الصحابي الجليل ثابت بن قيس في بيته وما خرج منه. أتدرون لماذا؟ لأنه كان رجلاً رفيع الصوت بطبعه، يعني صوته عال بطبيعته، يعني كان إذا أراد أن يتكلم فإن صوته يرتفع بدون قصد منه، هذه طبيعة فيه، صوته عال بطبيعته. فلما نزلت هذه الآية ظن الصحابي الجليل ثابت بن قيس أنها قد نزلت في حقه وأنه المقصود بها، فقعد في بيته وما خرج منه، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. وكانت هذه عادة في النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يتغيب عن الصلاة كان يسأل عنه صلى الله عليه وسلم. فلما افتقده النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته سأل عنه، فقال جار له، جاء في بعض الروايات أنه سعد بن عبادة، قال له: يا رسول الله سأعلم لك خبره. وذهب سعد بن عبادة إلى بيت ثابت بن قيس وقال له: السلام عليكم، كيف حالك؟ قال: بشر حال. قال: وما ذاك؟ قال: أنا الذي كنت أرفع صوتي على صوت النبي، حبط عملي، أنا من أهل النار. فلما سمع سعد بن عبادة هذا الكلام عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره ذلك الخبر، قال له: يا رسول الله، إنه يقول كذا وكذا، أنا الذي كنت أرفع صوتي على صوت النبي، حبط عملي، أنا من أهل النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة. يقول أنس راوي الحديث: فكان يمشي بيننا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. هذا بالنسبة لرفع الصوت، فما بالكم إذا أوذي النبي، وما بالكم إذا اعتدي عليه؟ إن الله عز وجل قد حكم بالإيمان لمن فعل خلة، وهي أنه إذا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في أمر جامع وأراد أن يذهب إلى بعض شأنه فإنه يجب عليه أن يستأذن أولاً من النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يستأذن ربنا حكم له بالإيمان، ولذلك لا يجوز لإنسان أن ينصرف من عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يستأذن أولاً. قال ربنا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. فالذي يستأذن ربنا حكم له بالإيمان. وأيهما أعظم إثماً، الذي يترك الاستئذان أم الذي ينصرف عن النصوص؟ إننا نعاني من غربة هائلة، وهذا كله بسبب الذنوب والمعاصي. أيها الإخوة الكرام، لا بد من التغيير، لأن الأمر خطير، لقد تجاوز كل الحدود، لقد وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، حتى لا أطيل عليكم، حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته كبير، هو جبل شامخ لا يجوز أبداً أن يوضع في مقابله أحد، ولا يجوز أبداً أن يعامل كما يعامل الكبراء. هو أكبر منهم بكثير، لأنه رسول الله الذي أدبه الله واصطفاه وبعثه. إن معرفة حق النبي صلى الله عليه وسلم من أركان الإيمان، لأنك إذا عرفت حقه وقرته واحترمته ولم تتجاوز قوله إلى قول غيره كائنا من كان، وليس كما قال واحد: أنا على استعداد أن أضع يدي في يد الشيطان إذا كان هذا يحقق الخير لبلدي. ومن الذي يقول هذا الكلام؟ ومنذ متى يأتي الخير من الشيطان؟ إنها عبارة جهل مهما كان مقصده. إن الألفاظ هي قوالب المعاني، وإذا لم يحسن المرء استخراج الكلمات كان أسيراً لها. إن الإيمان يكون بكلمة، والكفر أيضاً يكون بكلمة، الزواج يكون بكلمة، والطلاق أيضاً يكون بكلمة. إننا نريد أن نبصر الجماهير بحق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلاً ونحن في شهر ربيع يقولون إنه شهر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، في شهر ربيع الماضي، وفي شهر ربيع من كل عام، وفي شهر ربيع الماضي أقيمت الاحتفالات ودقت الطبول ورفعت الرايات. لماذا يا قوم؟ قالوا: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو أوان مولده، شهر ميلاده، ونحن نحبه ونريد أن نعظمه. هذا ما يعرفونه من التعظيم: احتفالات وسرادقات وتواشيح وطعام وشراب وحلوى. أما الساحات فتعج بالمخالفات له، وهم لا يأبهون لذلك. لماذا؟ لأن الدين فرغ، أصبح الدين شكلا فقط، أصبح الدين شكلا فقط وما عاد له محتوى. أنا لا أتصور أبدا رجلا يحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم على مخالفته، يزعم حبه ويخالفه. رجل كاذب، كاذب في ذلك الحب، بل هو كذاب أشر. لماذا؟ لأن الحب هو أكبر داعية للالتزام لو كان صادقا. أنا أقول دائما كلما جاء هذا المعنى: ربما كان في حشد حاشد من الناس رجل يلبس خاتما من ذهب، فإذا قلت له بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم لبس الذهب على الرجال، فهل الآن يخلعه؟ بكل أسف، ربما يسمع هذا الكلام المر ويصر على لبس الذهب. فإذا سألته: أتحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: نعم أحبه، وهو كاذب في ذلك الحب. كان الصحابة ذلك الجيل الفريد الذي لم تشهد الدنيا لهم نظيرا من أيام آدم إلى قيام الساعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من كل شيء. كان الواحد منهم كعمران بن حصين يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحياء لا يأتي إلا بخير. فيقول بشير بن كعب: إننا نقرأ في الكتب إن منه لضعفا. فيغضب عمران ويحمر وجهه وتنتفخ أوداجه، ويقول له: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، وتقول إننا نقرأ في الكتب إن منه لضعفا؟ والله لا كلمتك أبدا. وانصرف غاضبا، فما زالوا يردونه حتى هدأ وسكن. ما الذي أغضب عمران؟ الذي أغضب عمران أن بشيرا ذكر كلاما مخالفا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يقصد، ونحن نحسن الظن بذلك الرجل. قال: إننا نقرأ في الكتب إن منه لضعفا، والحياء منه الضعف، ولكنه ليس بحياء، ولكن الناس ألبسوه لباس الحياء. إذا طلب الأب من ابنه أن يأتي له مثلاً بعلبة من السجائر أو علبة من المعسل، أو أن يضمنه في بنك ربوي يريد قرضاً، فيستحي الابن من أبيه أن يقول له لا، فيفعل وينفذ الأمر، ويسمي ذلك حياءً، وهو ليس بحياء ولكنه ضعف من الابن. ضعف الابن أمام أبيه فلم يستطع أن يقول له لا، فالناس يسمون ذلك حياءً وهو ليس بحياء. فهذا هو الذي أغضب عمران. فأنا أقول لكم أيها الإخوة الكرام، يوم يصير النبي صلى الله عليه وسلم معظماً عندنا كما كان معظماً عند الصحابة، سنغزو اليهود بإذن الله، إنهم جبناء، والله عز وجل هو الذي شهد عليهم بذلك. قال ربنا عنهم: لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى. فهم جبناء، أما أشجع الناس قلوباً فهم المسلمون إذا صادف هذا القلب إيماناً وإسلاماً. العرب جنس فريد وعجيب، فهم لا يصلحون إلا بدين. انتبهوا، العرب يختلفون عن أجناس الدنيا كلها، فأجناس الدنيا قد يصلحون بغير الدين، يعني الكافر من الأجانب يذهب إلى المصنع ويغلق الباب أمام شهواته ويعمل ويجد وينتج، فإذا ما أخذ الإجازة كان حبله على غاربه، فهم قد يصلحون بغير الدين، أما نحن العرب فلا نصلح إلا بدين. والدليل على ذلك، انظروا إلى حال العرب قبل الإسلام وبعد الإسلام. كيف كان حال العرب قبل الإسلام؟ كانوا شرازم متفرقين ضعفاء، وكانت الحروب تقام بينهم لأتفه الأسباب، مجتمع جاهلي قبل الإسلام. العرب لم يكن لهم أي ذكر أو أثر، ولم يكن لهم أي قيمة أو حضارة بجانب الأمم التي كانت تعيش حولهم، دولة الفرس ودولة الروم. ثم بعد ذلك انظروا كيف تحول العرب بعد الإسلام. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم في غضون 10 سنين بهذه الثلة القليلة أن يقيم للإسلام دولة شامخة، دولة عظيمة، دولة لا تزال تذكر حتى الآن. استطاعت هذه الدولة أن تغزو أكبر دولتين في العالم في ذلك الوقت، استطاعت أن تغزو دولة الفرس ودولة الروم. فنحن لا نصلح إلا بدين، وأعظم أدوائنا هو هذا الذي عرضته عليكم. فعظموا النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتكم، نقوا بيوتكم من المخالفات، نقوا بيوتكم من المخالفات، وأظهروا اسمه. وإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأنت متكئ في البيت فاجلس، فاجلس كأنك تتأهب للقاء ملك، وارفع صوتك بالصلاة عليه، ومر أولادك، مر الغافل منهم أن يصلي عليه. ولا بأس أن تذكر شيئا من سيرته العطرة لهؤلاء الأولاد، لتبين لهم لماذا احتفيت به وكنت متكئا فجلست، فإن ذلك يؤثر في بنيان الولد. والمسألة كما ذكرنا مسألة جيل، جيل يذهب ثم يحل محله جيل آخر إلى أن يمكن الله عز وجل له. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة بقوم فتوفنا غير مفتونين، ولا خزايا ولا نادمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.